بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 39 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. كنا في الحلقة الماضية قد شرعنا في بيان أنواع الاستحسان، وقلنا إن الاستحسان ينقسم إلى أنواع متعددة بحسب السند الذي يستند إليه المجتهد عند عدوله عن النظائر إلى حكم آخر. فقلنا النوع الأول السند، استحسان سنده النص، والثاني استحسان سنده الإجماع، والثالث استحسان سنده الضرورة والحاجة، والرابع استحسان سنده المصلحة، والنوع الخامس استحسان سنده قياس أقوى من القياس الأول. وتوقفنا عند النوع السادس وهو الاستحسان بالعرف، استحسان سنده العرف والعادة، ويظهر هذا النوع في كل تصرف يتعارف عليه الناس ويعتادونه إذا كان يخالف قياسا أو يخالف قاعدة مقررة. ومثال ذلك أن القاعدة المقررة أن الوقف من شأنه أن يكون مؤبدا، ومقتضى ذلك عدم جواز نقل الموقوف، يعني عدم جواز وقف المنقول، عدم جواز وقف المنقول كالكتب مثلا أو الفرش المساجد أو المصاحف ونحوها، لأن تلك لا تبقى، يأتي عليها وقت وتزول. الفرش قد تبقى 3 سنوات 4 سنوات إلى 10 سنوات، ثم بعد ذلك تستحدث فرش أخرى. فهل وهكذا الكتب قد تبقى سنوات ثم تزول، فهل يصح وقف هذه المنقولات التي تتغير وليست كالثابتة كالأراضي ونحوها التي تبقى على مر العصور؟ إذن القاعدة المقررة أن الوقف من شأنه أن يكون مؤبدا، ومقتضى ذلك عدم جواز وقف المنقولات لأنها على شرف من الهلاك، فلا يكون المنقول قابلا للتأبيد. لكن الإمام محمد صاحب أبي حنيفة أجاز وقف ما جرى العرف بوقفه من المنقولات استحسانا على خلاف القياس، وذلك كما قلنا كوقف الكتب والمصاحف وفرش المساجد ونحوها، فهذا بناه على ما تعارف الناس من وقف هذه الأمور واستحسان وقفها، وإن كانت منقولات وسبيلها إلى الزوال والتلف. وكذلك مثال آخر رد الأيمان إلى العرف، كمن حلف مثلا ألا يدخل مع فلان بيتا، فلو قال والله لا دخلت مع فلان بيتا فدخل هو إياه مسجدا فهل يعد حانثا؟ فالأصل في أول وهلة أن يعد حانثا. لماذا؟ لأن المسجد يصح أن يقال عنه إنه بيت، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فسمى المسجد بيتا. وهنا أطلق الحالف قال والله لا دخلت وإياه بيتا، فهنا هل يحنث؟ نقول في أول وهلة قد يتبادر إلى ذهننا أنه يحنث، لأن المسجد يصح أن يطلق عليه بيتا، يصح أن يطلق عليه بيتا، لكن البيت في العرف إنما يطلق على ما يسكن، والمسجد ليس محلا للسكن. ولذلك حكموا بأنه لو دخل هو وإياه مسجدا لم يحنث بذلك استحسانا، وسند ذلك الاستحسان ما تعارف عليه الناس من عدم إطلاق البيت على المسجد. إذن بهذا نكون قد أنهينا الكلام عما يتعلق بأنواع الاستحسان. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي آراء الأئمة الأربعة في الاستحسان. في الحقيقة لنرى، يعني استحسن بنا أن نرى ما هي آراء الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حيال الاستحسان. في الحقيقة إذا أردنا نرتبهم على حسب الترتيب الوفاة المعروفة، نبدأ بأبي حنيفة رحمه الله تعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر من أشهر من احتج بالاستحسان وأكثر الأئمة استعمالا له، والمشهور عند الحنفية أن الاستحسان عند أبي حنيفة هو الاستحسان المستند إلى دليل يعارض القياس الظاهر في أول وهلة، وهذا ما يقرره أتباعه. بينما ينسب بعض أهل العلم إلى الإمام أبي حنيفة وإلى الحنفية أن الاستحسان الذي يستحج به أبو حنيفة وأصحابه هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، ولا شك أننا بينا سابقا أن هذه النسبة لا تصح، ولم يقل بيناها ذلك في أول محاضرة بالاستحسان عن الاستحسان، قلنا لم يصح ذلك ولا يوجد في كتب أهل العلم، وأنكر ذلك الحنفية، لا يوجد من يقول بالاستحسان الذي يستند فيه المجتهد إلى مجرد التلذذ والتشهي والهوى من غير أن يستند فيه إلى دليل شرعي معتبر، ولذلك لا يعد ذلك صحيحا لا العلاء بحنيفة ولا غيره من علماء المسلمين. أما بالنسبة للإمام مالك فقد اختلف المالكية في النقل عن الإمام مالك في الاحتجاج بالاستحسان على قولين. القول الأول أن الإمام مالك لا يحتج بالاستحسان ولا يعمل به، وهذا ظاهر كلام بعض المالكية وعلى رأسهم ابن الحاجب المالكي. والقول الثاني عند المالكية أن الإمام مالك ممن يحتج بالاستحسان، وهذا ما نقله عنه شهاب الدين القرافي والشاطبي وغيرهما، بل إن الشاطبي ذكر في الاعتصام عن مالك قوله الاستحسان 9 أعشار العلم، ومما ذكره القرافي من الفروع التي أفتى فيها الإمام مالك بناء على الاستحسان تضمين الصناع وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين، وقال إن استند في ذلك إلى الاستحسان. فإذا الإمام مالك على قول لبعض المالكية ممن يقول بالاستحسان ويعمل به. بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، اشتهر عن الشافعي رحمه الله تعالى رده للاستحسان وتشنيعه على من قال بالاستحسان، كما في كتاب الرسالة وكتاب الأم له، بل إنه ورد أنه ألف كتابا سماه إبطال الاستحسان. ومن نصوص الإمام المشهورة في هذا المقام أنه قال من استحسن فقد شرع، أي أنه أتى بشرع جديد. وقال أيضا في الرسالة الاستحسان تلذذ، وقال أيضا في الرسالة ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان، وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز، إلى غير ذلك من النصوص الواردة عن الإمام الشافعي التي تفيد أنه ينكر الاستحسان وأنه يرد ويشنع على القائلين به. لكن في الحقيقة أن كثير من أهل العلم قد بينوا أن الشافعي رحمه الله تعالى وجدوا عنه نصوصا يفتي فيها بناء على الاستحسان وأنه ممن يعمل بالاستحسان، والذي يظهر أنه يعمل بنوع من الاستحسان ويبطل نوعا آخر كما سيتقرر معنا. فهو أحيانا يعبر بالاستحسان وأحيانا يعبر في بعض المسائل بقوله أستحب بدل أستحسن، مع أنهما في المعنى واحد. ومن الأمثلة الفروع الواردة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في مسألة الاستحلاف على المصحف، حيث يقول كما في الأم وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن، بمعنى أن القاضي يستحسن منه أن يحلف الخصوم عند اختلافهم على المصحف، مع أن هذا الأمر لم يكن ثابتا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في وقت الخلفاء الراشدين، لكنه استحسن ذلك بعد تغير الناس وكثرة الكذب فيهم. كذلك قال في مسألة مثلا وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حال الأذان، قال وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه. وكذلك قلنا لكم سابقا استحسنت المتعة في حق الغني أن يكون خادما، متعة الطلاق يعني أن يهديها خادم وعبد أو امرأة أو جارية. وفي حق المتوسط استحسن أن يعطي 30 درهما، وكذلك استحسن في خيار الشفعة أن تكون 3 أيام. وكذلك أيضا قال وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. وكذلك قوله أيضا وأحب للمؤذن ألا يتكلم حتى يفرغ من أذانه، بمعنى ألا يقطع أثناء كلامه بأذان، كان يقول أسكت يا فلان أو نحو ذلك أو يوجه إلى شيء، بل ينبغي أن يكون أذانه متواليا، هذا أمر استحسنه واستحبه. هذه النقول عن الإمام الشافعي تؤكد ما يقرره طائفة من محققي الشافعية أن الإمام يقصد بنفي حجية الاستحسان ما كان عن هوى وتشهٍ لا ما استند إلى دليل. فهو لما قال من استحسن فقد شرع يقصد من استحسن بلا دليل يستند إليه، وهو لما عمل بالاستحسان عمل بالاستحسان الذي يمكن أن يستند فيه المجتهد إلى دليل. ننتقل بعد ذلك أيضا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد نقل كثير من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن الخطاب وابن قدامة وابن تيمية وابن النجار عن الإمام أحمد أنه يعمل بالاستحسان إذا كان بمعنى الذي قلناه ترك دليل لمقتضى دليل أقوى منه، وأن ذلك قد ورد عن الإمام أحمد في كثير من المسائل. ومن ذلك أنه قال في رواية الميموني عنه رحمه الله تعالى أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء. فالمتيمم الأفضل له والأحسن له أن يتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت صلاة يتوضأ له، لكن القياس يقتضي أنه بمنزلة الماء، فهو ترك الآن القياس إلى أمر استحسنه. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد في من غصب أرضا فزرعها الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته، بمعنى أن يدفع إليه ما فعل من زراعته لتلك المزروعات فيدفع قيمة تلك المزروعات، وهذا استحسان. وقال في رواية المروذي أيضا عنه يجوز شراء أرض السواد، أرض السواد التي فتحها المسلمون وجعلها عمر وقفا على المسلمين ولم تقسم على الفاتحين، فيقول يجوز أرض شراء السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك، كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، أمر استحسينه. إذن الإمام رحمه الله تعالى يعمل بالاستحسان إذا كان مستندا إلى دليل يعتمد عليه ذلك المجتهد. بعد ذلك ننتقل في الحقيقة إلى ما يتعلق بتحرير محل النزاع في حجية الاستحسان. إذن انتهينا الكلام عن أنواع الاستحسان وعن عمل الأئمة بالاستحسان، فما هو تحرير محل النزاع في حجية الاستحسان قبل أن نذكر الأدلة فيه؟ فنقول اختلف العلماء في حجية الاستحسان، وهذا الخلاف ليس على إطلاقه، لأن الاستحسان كما سبق معنا في المحاضرة الأولى لهذا الدليل يرد على معان، ولمعرفة المحل الذي تنازع العلماء فيه لا بد من النظر في هذه المسألة من خلال تلك المعاني التي قررناها سابقا. فأولا أنه إذا كان الاستحسان بمعنى العمل بالاجتهاد وبمعنى غلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى رأي المجتهد وتقديره، كما قلناه في المعنى الأول من معاني الاستحسان، يعني نحو تقدير متعة المطلقة الله سبحانه وتعالى يقول متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، أو قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وللمطلقات متاع بالمعروف. فهنا كون المجتهد يقدر قدرا معينا لما يمكن أن يدفعه المطلق إلى من طلقها، هذا إذا كان الاستحسان بهذا المعنى فنحن قلنا إن الاستحسان بهذا المعنى ليس من محل النزاع لاتفاق العلماء من الحنفية وغيرهم على أن هذا الشيء صحيح وحجة، سواء سميناه استحسانا أو لو نسميه استحسانا، قد نسميه استحسانا، قد نسميه تقدير، قد نسميه تعيين، قد نسميه اجتهاد، لكنهم يتفقون على أن المعنى صحيح، وهو أنه يجوز للمجتهد أن يقدر تقديرات معينة، كما قلنا سابقا مثلا في نفقة الأولاد، في نفقة الزوجة الرجعية أثناء فترة رجعيتها، في نفقة الحامل ونحو ذلك. قد يقدر المجتهد ذلك عند الخصومة وعند التنازع، فأن يقول مثلا المطلق إنما أعطيك على كل ولد 100 ريال، وتقول كيف 100 ريال، ما يكفي، أنا أريد على كل ولد 2000 ريال. هنا تنازع، شخص يريد القلة والمرأة تريد الكثرة، فلا بد للقاضي أن يقدر بحسب ما يراه في اجتهاده، فهذا التقدير هو صحيح ويجوز للمجتهد من قضاة وغيرهم أن يقدروا، سواء سمينا استحسانا أو لم نسميه استحسانا، فالمعنى متفق عليه. إذن هذا المعنى للاستحسان مقبول وهو حجة، سواء سميناه استحسانا أو لا. إذا كان الاستحسان بمعنى فعل الواجبات والأولى، مثل قول الله سبحانه وتعالى تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، الاستحسان أيضا إذا كان بهذا المعنى فهو ليس من تحرير أو ليس من محل النزاع لاتفاق العلماء على أن هذا المعنى صحيح، وأنه ينبغي على كل مسلم أن يقدم الأولى والأهم على المهم، وأن يقدم الواجبات على غيرها، هذا أمر متفق عليه، إن سميناه استحسانا أو لم نسميه استحسانا لا فرق. المعنى الثالث أيضا، إذا كان الاستحسان بمعنى ما يستحسنه المجتهد بعقله دون أن يستند فيه إلى دليل ظاهر، دليل ملموس صح التعبير، فالاستحسان بهذا المعنى أيضا ليس من محل النزاع لاتفاق العلماء على أن هذا الفعل من المجتهد لا يجوز أن يستحسن بعقله المحض وأن يعمل بعقله المحض، سواء سميناه استحسانا أو لا، العمل بالعقل المحض دون الرجوع إلى نصوص الشريعة ومعانيها العامة لا يجوز، بل هو اتباع للهوى. ولذلك يقول عبد العلي الأنصاري وهو من الحنفية، يقول عبد العلي الأنصاري وهو من الحنفية رحمه الله تعالى إن أريد بالاستحسان ما يعده العقل حسنا فلم يقل بثبوته أحد. لاحظ هذا حنفي ويقول نحن لا نقرر ولا أعرف أحدا يقرر أنه يجوز أن يجتهد المجتهد بعقله. لقلنا لكم إن هناك من أهل العلم من نقل أن هذا المعنى هو مراد الحنفية بالاستحسان، وعن أن الحنفية ينكر ذلك ويقول أن نحن لا نقول به ولا نعرف أحدا يقول به، وكتبهم أيضا لا تقرر هذا المعنى الذي يضاف إليهم. أربعة أو رابعا، إذا كان الاستحسان بمعنى تقديم الدليل الشرعي أو العقلي على ما يراه المجتهد حسنا، فالاستحسان بهذا المعنى أيضا ليس من محل النزاع لاتفاق العلماء على أن هذا النوع أيضا حجة، ويجب على المجتهد أن يقدم مقتضى الدليل الشرعي على ما يراه في أول وهلة حسنا. خامسا، إذا كان الاستحسان بمعنى ترك القياس أو القاعدة العامة في الشريعة إلى ما هو أولى منه، سواء أترك القياس لكتاب أم لسنة أم لإجماع أم لقياس أقوى منه، الاستحسان أيضا بهذا المعنى الذي هو النوع الأول ذكرنا سابقا، فالاستحسان بهذا المعنى أيضا ليس من محل النزاع لاتفاق العلماء في الجملة على أن ذلك حجة، وعلى أن المجتهد ينبغي عليه أن يقدم أقوى الدليلين، فهو في الحقيقة من قبيل الترجيحات، هنا ترجيح لدليل يظهر في أول وهلة على دليل آخر. إذن إذا كانت هذه الصور كلها خارجة عن محل النزاع، فأين موطن النزاع؟ موطن النزاع فيما يظهر في الحقيقة إذا كان الاستحسان بمعنى ترك الدليل أو القاعدة لأجل العرف أو المصلحة أو نحوهما، بمعنى إذا كان سند الاستحسان ضعيفا، وهو ما إذا كان السند الذي يستند إليه المجتهد في استثناء ذلك الفرع عن نظائره، ما إذا كان ذلك السند من قبيل العرف أو من قبيل المصلحة وليس بذلك القوة التي تكون في النص أو في الإجماع أو في السنة، نص من الكتاب والسنة أو الإجماع أو قياس أقوى من ذلك القياس أو ضرورة تقتضي العمل بالضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. إذن من خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك صور هي محل اتفاق، سواء سمينا ذلك استحسانا أو لم نسمي ذلك استحسانا، هناك صور محل اتفاق في العمل بها إذا كان الاستحسان بمعنى غلبة الظن والتقدير المقادير المكولة فهذا معمول به سواء سميناه احسانا أو لا، إذا كان بمعنى فعل الواجبات والأولى فهذا معمول به سواء سميناه استحسانا أو لا، إذا كان بمعنى ترك المجتهد لما يستحسنه في أول وهلة عملا بالدليل الشرعي أو ما يقتضي الدليل العقلي فإن هذا أيضا محتج به، إذا كان الاستحسان بمعنى التشهي والتلذذ وعمل المجتهد بلا دليل بل بناء على ما يظهر له هو من غير استناد إلى دليل حسي وملموس يمكن أن يطلع عليه ويعرف بقوته أو ضعفه، فهذا قلنا أيضا خارج عن محل النزاع لأنه منكر عند أهل العلم. ونقلنا لكم عبارة الأنصاري الحنفي في أنه يقول إن أريد به ما يعده العقل حسنا فلم يقل بثبوته أحد. بقي إذا كان الاستحسان سند الاستحسان قويا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أقوى من القياس الأول فالاستحسان أيضا بهذا المعنى ليس من محل النزاع لاتفاق العلماء عليه في الجملة. وقلنا إن محل النزاع فيما يظهر إذا كان السند الذي يستند إليه المجتهد عند استحسانه وعند تركه للقاعدة المقررة في نظره إذا كان ذلك السند من قبيل المصلحة أو العرف، بمعنى كان ذلك السند ضعيفا فهذا في الحقيقة هو موطن النزاع بين أهل العلم. وسنأخذ بمشيئة الله تعالى الأقوال والأدلة في المحاضرة القادمة وهي الأخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.